بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. ولما نهى عن موالاة اليهود والنصارى أشار إلى من يتعين للموالاة، يعني يحرم علينا ولا يجوز لنا كمؤمنين أن بصفتنا المؤمنين أن نوالي اليهود والنصارى. إذا من الذين يجب أن نواليهم؟ سجل تعالى بقوله ذكرة إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون ومن يتولى الله ورسوله والذين آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون. إنما وليكم الله يعني الذي يقيم عليكم كل خير ورسوله الذي هو واثقة الخير. من الخير الذي أتانا في هذا الإسلام؟ من الذي كان واثقة بين الحق وبين الخلق؟ هو الرسول عليه الصلاة والسلام. لذلك هو أحق بأن نتولاه سب الله الغالي وسبنا ونعتز بدينه. إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين هم المعينون في موالاة الله ورسوله بأفعالهم، لأنهم الذين يقيمون الصلاة التي هي أجمع العبادات البدنية ويؤدون الزكاة، لأن الزكاة تقطع حب المال الذي يوجب الشهوات، وهم راكعون حال من فعل الفعلين، يعني يعملون ما ذكر من إقامة الصلاة وإيتاء الزكاة وهم خاشعون ومتواضعون لله ومتذللون غير معذبين. فإن رؤيتهم تؤثر في من يواليهم بالعون في موالاة الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. ومن يتولى الله ورسوله والذين آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون، يعني من يتولى الله ورسوله والذين آمنوا فيعينهم وينصرهم فإن حزب الله هم الغالبون في العاقبة على أعداء الله عز وجل. تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين. هم من ينجي أهل ورعاه، فالعاقبة للتقوى كما قال الله عز وجل والعاقبة للمتقين. فمهما يعني دارت الدوائر فلابد في النهاية أن تعود العاقبة إلى أهل التقوى كما قال الله عز وجل وأورثنا القوم الذين كانوا يستضعفون مشارق الأرض وما يعرضها التي بارثنا فيها. أيها أكرم الله عز وجل هنا الولي، إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا، ولم يقل عز وجل إنما أي وليكم الله ورسوله والذين آمنوا، إنما جمع. فما الحكمة أنه أفرد كلمة لفظ الولاية هنا فقال إنما وليكم الله، إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا. لم يجمع مع أنه متعدد للإيمان بأن الولاية لله أكثر ولغيره تبع لولايته عز وجل. الولاية أكثر هي تكون ولاية لله، ثم تبع لولاية الله يحب كل من يواد الله. ومن أعظم الخلق موالاة لله؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم بعد ذلك المؤمنون من هذه الأمة. طبعا معروف ترتيب الولاية من الأنبياء والرسل ثم الأولياء، وأعظم الأولياء عن إطلاقهم صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، أكثر في الأسر بعد الأنبياء، فهم أسعد الناس حظا أو أوثرهم حظا من موالاة الله عز وجل. فلم يمنع كلمة الولي مع أنه متعدد للإيمان بأن الولاية لله أكثر ولغيره تبع لولايته عز وجل كالتقدير، وكالتقدير إنما وليكم الله وكذلك رسوله والذين آمنوا. هذا ما نتعلم، وكذلك أيضا وليكم رسوله والذين آمنوا، لكن الأصل هو الله عز وجل. وثمرة هذه الآية تأكيد موالاة المؤمنين والبعد عن موالاة الكفار. قال ابن كثير فيعلم بعض الناس أن هذه الجملة وهي قوله تعالى وهم راجعون في موضع الحال من قوله ويؤتون الزكاة أي في حال ركوعه، وهذا نسميه مهم الحقيقة أن يسيع استثناء النفس في هذه الآية في فضائل من؟ أيوة علي بن أبي طالب، يعني النفس يعني ينهجون، لأن هذه الآية فيها مدح لأمير المؤمنين علي رضي الله عنه، يعني معناها وهم راكعون معناها إيه؟ يعني يقيمون الصلاة ويؤدون الزكاة في حال الركوع، يعني يزعمون أن عليه كان راكعا وأن يؤدي الزكاة لواحد وهو في حالة الركوع. فتدل على هذا، على هذا الزعم أن أدلة إيه؟ حالية. إنما هم ركعون معطوف على صفات الصلاة، يعني أنهم يقيمون الصلاة ويؤدون الزكاة ويركعون لله، هذا هو المعنى. يقيمون الصلاة ويؤدون الزكاة ويركعون لله مع الركعين، مبنى تكون الصلاة لصلاة الجماعة لا يهدى آخر. هذا يقول ابن كثير توهم بعض الناس أن هذه الجملة يعني قوله تعالى وهم راكعون في موضع الحال من قوله ويؤدون الزكاة، يعني في حالة ركوعهم يؤدون الزكاة، يطلع الزكاة هو بيصلي وهو هو هكذا. ولو كان هذا كذلك لكان دفع الزكاة في حال الركوع أكثر من غيره لأنه ممدوح. ما دامت يعني لو كان يعني كلام هذا الكلام صحيح، إذا الآية مدحت من يفعل هذا، فما معنى هذا؟ معناه أن من يؤدي الزكاة وهو راكع أفضل من يؤديها خارج الصلاة. واضح؟ أي نعم. يعني معناه هذا الإنسان عاوز هذا الثواب يتفق مع الفقير من بين حتى يصلي ويوصل للركوع، تعالي وأنا في الركوع وأعطيك الزكاة حتى أنال الثواب الأعظم. أي نعم. يقول ولو كان هذا كذلك لكان دفع الزكاة في حال الركوع أفضل من غيره لأنه ممدوح، وليس الأمر كذلك عند أحد من العلماء ممن نعلمهم من أئمة الفتوى، وحتى إن بعضهم ذكر في هذا أثرا عن علي بن أبي طالب أن هذه الآية نزلت فيه، إنه مر به سائل في حال ركوعه فأعطاه خاتما. ثم روى ابن كثير الأثر المذكور عن ابن أبي حاتم وابن جرير وعبد الرزاق وابن مردوي، ثم قال وليس يصح شيء منها بالكلية لضعف أساليبها وجهالة رجالها. وقد اقتص ذلك الحفادي، تتبع الحفادي ذلك في حياة البيضاوي عن الحاكم غيره بطول، ثم انفذ ابيات الحساب ثابت فيها وروائح الضعف بل الوضع لا تخفى عليها، لا سيما ونفس حسان بن ثابت العريقة العربية بعيد من نشر اليه. واي حاجة للتمييز بفضل علي عليه السلام بمثل هذه الواهيات ففضله اسهل من نار على عرق. كان هل علي بن ابي طالب رضي الله تعالى عنه نحتاج شيء حينما نتكلم عن قبائله الى ان اختلف هذه الاكاذيب وقبائل امير المؤمنين في القران وفي السنه، يعني اشهر من ان تنصف رضي الله تعالى عنه. قال البغوي روي عن عبد الملك بن سليمان قال سالت ابا جعفر محمد بن علي الباقرة عن هذه الايه انما وليكم الله ورسوله الذين امنوا من هم؟ فقال المؤمنون. فقلت ان ناسا يقولونه علي، فقال علي من الذين امنوا. قال ابن كثير وقد تقدم في الاحاديث التي اوردناها ان هذه الايه كلها نزلت في عزاز بن الصامت رضي الله عنه حين تبرا من خلف يهود ورضي بولايه الله ورسوله والمؤمنين. فالحديث الرازي توسع هنا جدا في مناقشه الشيعه في هذا الحديث، فمن اراد التوسع يرجع الى التفسير الكبير. فمن يتولى الله ورسوله والذين امنوا فان حزب الله هم الغالبون، يعني فانهم هم الغالبون. لكن ابرز كلمه حزب الله ولم يقل فانهم هم الغالبون، ابرز كلمه الظاهر وضع موضع الدليل دلاله على عله الغلبه، عله الغلبه للمؤمنين وعله الغلبه حزب الله هي انهم عله غلبه المؤمنين انهم حزب الله. فكأنه يقول ومن يتولى هؤلاء فهم حزب الله، وحزب الله هم الغالبون. وتمييزا بذكره وتعظيما لشأنهم وتشريفا لهم بهذا الاسم، وتعظيما لمن يوالي غير هؤلاء بأنه حزب الشيطان، بل بصورة أخرى أحزاب الشياطين، أن الشياطين والباطل يتلازم ويختلف، والباطل لا ينفتح، الباطل كثير جدا ويتعدد لأنه باطل، أما حتى فإنه الحق فهو واحد. كما الله في القرآن جعل النور والظلمات، النور مفرد والظلمات جمع، فالباطل لا يكاد ينفصل، أما الحق هو واحد لا يتعدد أبدا. الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور، والذين كفروا إلى أنهم يخرجوا في الله من النور إلى الظلمات. فالمسلم يكفر ويعتز لأنه ينتمي إلى حزب الله. طبعا حزب الله مش هنستعمل الاصطلاحات التي نستعمل الآن في التجمعات، بعض التجمعات التي تنبت الإسلام حزب الله الذي في للناس في الشيعه او غيرها، لا لا، نقل المعاني القرانيه، نقل المعاني الطارئه واضح. وهو تولى الله ورسوله الذين امنوا فان حزب الله هم الغالبون. فكل ما في العالم من احزاب هم حزبان، حزب الله وحزب الشيطان، حزب الله وحزب الشيطان. قطعا الغلبه ستكون لحزب الله، ها، فان حزب الله هم الغالبون. اما احزاب الشيطان فكل من يرفع رايه الاسجد لله ولرسوله وبالاسلام ومولاه المؤمنين مهما ادعى فهو من حزب الشيطان. فكل الاحزاب السياسيه كلها دون استثناء، يعني ما دامت لا ترفع رايه التوحيد ولا تعتز بانتباهها للاسلام ولا تمحض ولايتها لله ورسوله فهي كلها تندرج في مقلب زباله واحد، كل حزب ايه؟ الشيطان. المؤمن يظهر ويعتز ويتحدى العالم اجمع بكتابه التوحيد وبانتباهه لهذا الحزب الغالب، حزب الله ورسوله والمؤمنين. وهذه هي العزة التي وصف الله بها المؤمنين، عزة المؤمنين عزة على الكافرين. فالآن صار الناس يعني سبحان الله كأن هذا الموضوع موضوع الأحزاب ده أصبح شيء مسلم به، وده من حتى رسم من بعض الناس في حقل الدعوة الإسلامية بنحكي أخرى ثلاث ساعات اللي هي الحزبية مش عارف كذا، ولا تقام الأحزاب على أساس ديني، على أساس ديني إذا كان الحزب الوحيد هو حزب الله. وبعدين كل الاحزاب دي يعني كم مصر فيها كم حزب؟ 12 مصر؟ عندنا معدل اللي ذكرناها قبل كده قلنا ان 12 ناقص واحد بيساوي كام؟ ناقص بيساوي صفر، مش 11. 12 ناقص واحد بيساوي صفر، يعني كل الاحزاب دي في دول الاسلام ما لها خير. في دول يعني في الكيان الاسلامي والاحزاب دي اللي ذكرها تعالى كلها بتساوي صفر، كما كلها ترفع شعار ان احنا لا نقيم الحزب على اساس ديني، كان الدين ده عار. فلذلك مهما كثرت اعدادها فكل هذه الاحزاب ناقص واحد الذي هو حزب الله ورسوله يساوي كفرا، بل تساوي يعني كفر لا له ولا عليه، بتساوي الهلكه والخسران في الدنيا والاخره والبيان. واضح؟ اي نعم. فان حزب الله هم الغالبون. فالحزب اصله يطلق على القوم الذين يجتمعون بامر حزبهم، وقيل الحزب جماعة فيه الكبدة فهو أخف من الجماعة والحوض. ثم أشار تعالى إلى أن ما لا تغيرهم إن كانت مجرد وقع فضرها أعظم. هؤلاء من الكفار الذين في قلوبهم مرض حينما كانوا يسارعون في ولاة الكفار يقولون نفس أنت في بلد دائرة، نفس أنت في بلد دائرة، فيرجون بموالاتهم أن يدفعوا عنهم إيه؟ الضر أو تزيل لهم النفع. فهي إن كانت تزيل لهم نفعا فضررها أعظم، وإن كانت تدفع ضر فالضرر الحاصل بها لا يفي بالمدفع أو بالمدفع. قال سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا الذين اتخذوا دينكم هزوا ولعبا من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم والكفار أولياء واتقوا الله إن كنتم مؤمنين. فعلا يعني نحن نعيش في جو كل نمو، كل ناس تتكلم على تلوث الهواء وتلوث المياه وتلوث المجاري وتلوث الغازات، وما احد يتكلم على التلوث العقدي، التلوث في المفاهيم والقيم الذي اشد خطوره، التلوث الاعتقاد الذي نتعرض، نحن كلنا نتلفت في نفس الجو. يعني تعرفون موضوع التكمم بغاز او نسيج كمون لما الناس بتجلس في غرفه في الريف مثلا وبتدخل الفحم في مكان مقفول، هذا فدول بيحصلون تكمم من غير ما يصير في الاخر بيموت نتيجه الايه؟ اللي بيستهلك الغاز في الحرب ويطلع اير فيه كربون ويبقى في الزمن هذا بيستخدمه. لو واحد جه في وقت تعاطي هذا الجرع كده قبل ما يهلكه وفتح النافذه ويدخل الهواء النقي، فبقيت الموزعين يطلقون ويحطون في الفارق بين الهواء المسموح الذي سيهلكهم وبين هذا الهواء النظيف. الهواء المفيد التي تفتح لنا وتنزل الى الهواء المفيد اللي فيها الغسيل للرئه وغسيل للقلب وغسيل للتنظيف حول غسيل المخ حول التنظيف للعقل، هو هذا القران الكريم. القران لابد ان كان يرتبط بقراءه القران، القران يشيل اول باول سموم البيئه التي نعيش فيها والتي نتغمس فيها حتى يعني النساء. لا شك ان انت تتاثر فيما عليك بهذه البيئه وهذه المفاهيم التي تواضع عليها من خفت عقولهم في هذا الزمان. أجزأت يعني بادت صريح صراحة فاتحة وعلامه الناس في شك وفي ريبه وفي انحراف عن هذا الحق فخفت عقولهم وكانوا هكذا كما قال الرسول عليه الصلاه والسلام. فالوسيله الوحيده بين ان تعمل غسيل لقلبك باستمرار وتنظف عقلك من المفاهيم الصعوبه الان الباطل هذا الذي يعني انتقش في هذا الزمان ان تختلف من القران. لان ايه واحده من القران تنهي وتكمل كل هذه المفاهيم التي ينفق من اجل نشرها وينفق عليها ملايين الجماهات والجمارات من اجل تمكين الباطل وتشويش عقيدة الناس. ايه واحده من القران تهد كل ما يبنونه كانه هدف منصور. كما ذكرنا امثله من قبل يعني موضوع تعدي الزكاه مهما تكملوا مهما طعنوا في الدين مهما تطاولوا هي آية واحدة. المسلم البسيط اللي بإيمانه الفكري لا هو فقيه ولا حافظ القرآن ولا غيره إذا سمع أن القرآن بيقول فانجحوا ما قال لكم النساء مثنى وثلاثة رجع بهد فيه كل هذا الكلام كل هذا الكلام. قبل ذلك أريد أن يظهر الناس بالميثاق ميثاق عبد الناصر حتى كان يوزع مجانا على المدارس وعلى الطلبة وعلى المدرسين وكنا نحن بالنصوص كنصوص القرآن وأي مدى أنت لابد أن تخليه بآية من الميثاق أي شيء ثاني من الآن جن من الجيل الجديد جالس حاجة ثانية مثلاً اتنفس كل هذه الأشياء أراد أن يسد به الناس عن القرآن اتنفس ما صار له أي بكر لأنه لا يرد هذه الأشياء هذه الجنة ما تعرف الباقي هو كلمة الله عز وجل هو هذا القرآن ولا يمكن أبدا أن ينال من أحد إما نحن نزلنا الذكرى وإما لا يحبون فالوسيلة التي نتوافق بها وهي المخرج الأول لنا من كل ما نعيشه من الفكر الآن أن أتصال بكتاب الله سبحانه وتعالى القلب يعني فيه يعني منافذ معينة إذا كنت صغير بقلبك من القرآن هذه الأشياء تموت فيه أو تبرد فإذا يعني كما نكرر هذا مرارا مثل هذه الآيات يعني أين هي الآن أو أين نحن الآن حينما نتعارف على ما يسمى بالوحدة الوطنية والمساواة بين المسلم والكافر وغير ذلك من هذه المعاني المكتوبة أين هي إذا وضعت بجوار هذه الآيات؟ لا شك أي واحدة من القرآن تكمل كل هذا الكلام وتذهب إلى الموضع اللائق به واضح؟ فبذلك نحن نتواصف دائما انزل قلبك بالقرآن الكريم فتجد يعلمك التفاهيم باستمرار ويلاشي أثر هذه السموم التي يعني نفع جزائها. اي نعم. وذلك يقول تعالى: يا الذين امنوا لا تتخذوا الذين اتخذوا دينكم هزوا ولعبا من الذين اوتوا الكتاب من قبلكم والملك الصار اولياء فاتقوا الله ان كنتم مؤمنين. يا ايها الذين امنوا يعني مقتضى ايمانكم حفظوا تعظيم دينكم ان كنتم مؤمنين عظموا دينكم. ان كنتم مؤمنين يا ايها الذين امنوا عظموا دينكم. ومن علامة التعظيم أن لا تتخذوا الذين اتخذوا دينكم هزوا ولعبا أولياء. كيف تولون الذين يسخرون من دينكم ويهزئون منه ويسبون نبيكم ويطعنون في دينكم إن كنتم مؤمنين عظموا دينكم. واضح؟ فمقتضى إيمانكم أن تحفظوا هذا التعظيم بالدين. فلا تتخذوا الذين اتخذوا دينكم والدين هو دينكم هو كلمة دينكم بالإضافة دينكم. الذي هو رأس مالي كمالاتكم الذي له انتظام معاتكم ومعادكم وهو مناط سعادتكم الأبدية وسبب قربكم من ربكم. يعني تتأمل كلمة دينكم دينكم يعني أنت من غير هذا الدين ما تسوي شيء. كل قيمتك في أنك ممتلئ لهذا الدين كل وزنك وكل قدرك عند الله عز وجل نافع عن تفرقك واعتزالك بامتثالك لهذا الدين. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا الذين اتخذوا دينكم فلما تسلمون دينكم الذي هو سبب عزكم وشرفكم هزوا اي شيئا مستخفا ولعبا يعني سخريه وضحكا مبالغه في الاستخفاف به حتى لعبوا بعقول اهله ثم بين المستهزئين وفكروا من هم هؤلاء الذين يتخذون ديننا هزوا ولعبا من الذين اوتوا الكتاب من قبلكم يهود والنصارى والكفار قرئ بالنصر والجر يعني قرئ بالنصر والكفارة يعني بذلك المشركين أو بالجر والكفاري أي نعم ولذلك في قراءة ابن سعود ومن الذين أشركوا أولياء أولياء بالعون والنصرة وإنما رتب النهي على وصف اتخاذه بالدين قدوة ولائبة تنبيها على العلة وإيمانا بأن من هذا شأنه جدير بالبغضاء والشنآن والمنابلة. فكيف ابن الله يستحق أن تجنبه لأنه يكفر من دينه وأن تبتعد عنه وأن تجانبه وأن تنجبه؟ فكيف تتخذه وليا وحميما وصديقا يعني بلا ذلك؟ واتق الله يعني بترك موالاته. إن كنت مؤمنين أي حقا فإن قضية الإيمان توجب الاتقاء لا محالة. ثم بعد ذلك تبين أيضا معنى الأخص يعني الذين تبقى هنا بيقول عز وجل يعني الذين أمنوا لا تتخذوا الذين اتخذوا دينكم هزوا ولاعبا. ثم بعد منهم من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم والكفار أولياء واتقوا الله إن كنتم مؤمنين. ثم بين استهزاءهم بحكم خاص من أحكام الدين بعد استهزائهم بالدين على الإطلاق إظهارا لكمال سخاوتهم. فقال عز وجل فإذا ناديتم إلى الصلاة اتخذوها هزوا ولعبا ذلك بأنهم قوم لا يعقلون. وإذا ناديتم إلى الصلاة يعني إذا دعوتم إليها بالأذان. إذا الأذان ثابت مشروعيته بالكلمة فقط الأذان ثابت مشروعيته بالإيه؟ بالقرآن. والدليل هذه الآية إذا ناديتم إلى الصلاة فالنزال الصلاة هي بالأذان واضح؟ فإذا الأذان كان الصلوات أيضا بالقرآن الكريم كما في هذه الآية اتخذوها هزوا ولعبا. ولو أن هذا يعني كان ينشأ فيما مضى أو يجب من الكفار الجاهل أو النصارى المشركين الآن صار من ينتسبون زورا من الإسلام يسخرون من الصلاة ويسخرون ممن يصلي ذات الصلاة يقولون على جناحه ويقولون يصلي صلى على النبي. إلى غير ذلك من عبارات الاستهزاء والاستخفاف بالدين ممن ينتسبون زورا إلى دين الله عز وجل. أي نعم وإذا مضيت من الصلاة يعني دعوتم إليها بالأذان اتخذوها يعني اتخذوا الصلاة أو المناداة هزوا ولعبا بأن يستهزئوا بها ويتضاحكوا. ذلك يعني ذلك الاتخاذ بأنهم يعني بالتالي أنهم قوم لا يعقلون لا يعقلون معنى معاني عبادة الله. فإن التكف يؤدي إلى الجهل بمحاسن الحق والهدى إليه كثير ليس عنده عقل يدرك به عظمة هذه العبادة العظيمة فلذلك يدخل منها ويضحك منها. ولو كان لهم عقل في الجملة لما انصرعوا على تلك العظيمة. فإن الصلاة أكمل القربات وفي النداء بالأذان معاني شريفة من تعظيم الله باعتبار ذاته وأسمائه وصفاته وأفعاله ومن مثل توحيده باعتبار ذاته وباعتبار عدم مغايرة أسمائه وصفاته ومن تعظيم رسوله باعتبار قيامه بمصالح المعاش والمعاد ومن الصلاة من حيث هي وصلة ما بين العبد وبين الله ومن حيث إخاذتها معالي الدرجات ومن تعظيم مقصده وهو الفلاح في الظاهر والباطن وما هو غاية مقصده من القرب من الله باعتبار عدم تظاهره وباطنه ومن الوصول إلى توحيده الحقيقي. هذه الآية الكريمة وردت فيها آثار نختم بها الدرس الليلة يعني قال بعض الطلبة في الدين في قوله تعالى وإذا نريتم إلى الصلاة اتخذوها هزوا ولعبا قال كان رجل من النصارى بالمدينة إذا سمع المنادي ينادي أشهد أن محمدا رسول الله قال حرق الكاذب والعياذ بالله يعني يدعو أن حين يؤدي ذكر الرسول عليه السلام فيقول حرق يدعو بالإحراق يعني والعياذ بالله الكاذب ويعني به هم يعني والعياذ بالله أن محمد عليه السلام كاذب والعياذ بالله فكان بياتي بالدعوة بصيغة عامة يعني يقول هذا حرق الكاذب تسمعه ما يرى. كان رجل من النصارى بالمدينة إذا سمع المنادي ينادي أشهد أن محمد رسول الله قال حرق الكاذب فدخلت خادمه ليلة من الليالي بنار وهو نائم وأهله نيام فسقطت شرارة فأحرقت البيت فاحترق هو وأهله يعني تستجيب دعوته كان يدعو بالإيه يحرق الكاذب قد أحرقه الله لأنه هو الكاذب. وذكر محمد بن إسحاق بن يسار في السيرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل الكعبة عام الفتح ومعه جبال فأمره أن يؤذن وأبو سفيان بن حرب وعتاب بن أسيد والحارث بن هشام جلوس بفناء الكعبة فقال عتاب بن أسيد لقد أكرم الله أسيدا ألا يكون

الفلسطينيون الملاحدة الشيوعيين ويقفون صفا أمامه ويدخلون منه ويؤذن ويرفعون صوتهم حتى يعني يعطيهم صوت الأذان ويصوتوا عليه ويرشدون امتثل عني امتثل عني شهادي قيمي امتثل عني شهادي قيمي أنا دار كفي ديني لي أمني. يعني أنت كنت ترفع الصوت بالأذان هذا هو أذاننا امتثل عني فإني فهذه قيمي أنا ماركسي ديني أممي الله المستعان. فدلت هذه الآية أيضا على أن الهدء بالدين كفر الهدء بالدين هو موضوع اتخذ دينته هدءا ورائدا فهذا أي فعل من المسلم يصدر منه أو من شخص أن هو يستهزئ بالدين أو يظهر من الدين أو من أي شيء يمس إلى الدين بسنة فهذا كفر وخروج عن ملة الإسلام. وأن الهزل فيه كالجدل الهزل فيه مثل الجدل سواء كان استخفاف بالله أو برسوله عليه الصلاة أو بالملائكة أو بنبي من الأنبياء أو بكتاب من الكتب أو السخرية من حكم شرعي أو التسميع على حكم شرعي كالرجم مثلا مثل هذه وحشية وهذه فتوى أو غير ذلك السخرية من أي حكم أحكام الدين خروج من ملة الإسلام وهذا لا يعذر فيه للجهل لأنه لا يجهل أحد تعظيم الله عز وجل في أحد يجهل أن الله يعظم بل يهود يعظمون الله النصارى يعتبرون تعظيم الله هذا المسلمون كذلك فلا يستوى أن في أحد يجهل أن الله يجب تعظيمه فإذا كثر من الله أو كثر من الدين أو كثر من الإسلام أو الحق الشرعي فمثل هذا لا يعذر فيه الجهل بل يعني يحكموا بالجهل والهزل فيه كالجهل أن فعل ذلك يعني كما قال عز وجل ولئن سألتهم لا يقولون إننا إنا نقول ونلعب قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم أي نعم جل في سورة الإكليل الآية تؤكد في تكفير المستهزئ بشيء من الشريعة التنبيه الأخير دلت الآية على أن الصلاة نداء وهي الأغاني فهي أسهم فيه قال الزمخشري سورة فيه دليل على ثبوت الأغاني بنص الكتاب لا بالمنام وحده ولما نهى تعالى عن تولي المستهزئين امر بان يخاطبوا بان الدين منزه عما يصحح صدور ما صدر عنهم من الاستهزاء ويظهر لهم سبب ما ارتكبوا ويلقبوا الحذر فقال تعالى قل يا اهل الكتاب عندما ان تدخلون منا قل يا اهل الكتاب هل تنقمون منا الا ان امنا بالله وما انزل الينا وما انزل من قبل وان اكثركم فاسقون قل هل انبئكم بشر من ذلك مثوبه عند الله من لعنه الله وغضب عليه وجعل منهم القرده والخنازير وعبد الطاغوت اولئك شر مكانا واضل عن سواء السبيل واذا جاءوكم قالوا امنا وقد دخلوا بالكفر وهم قد خرجوا به فالله اعلم بما كانوا يكتبون وترى كثيرا منهم يسارعون في الاثم والعدوان واكلهم السحت لرئس ما كانوا يعملون. يختصر العبره في هذا القدر اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.